السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو فرائد الفوائد لملا علي القارئ. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن سلطان محمد الهروي ثم المكي. يعرف بالقاري لاشتهاره بعلم القراءات، وبالملا علي والملا لقب أعجمي بمعنى العالم، المقصد الثاني تاريخ مولده. لم أقف على ذكر سنة ولادته عند أحد من مترجميه. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في السنة الرابعة عشرة بعد الألف ولم أرى أحدا ذكر مدة عمره. وامتنع إمكان تحديدها لعدم الوقوف على تاريخ ولادته، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله باسم هذا الكتاب فقال في ديباجته: وسميته فرائد القلائد على أحاديث العقائد. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب تخريج المرويات من الأحاديث والآثار المذكورة في شرح العقائد النسفية، وهو من تآليف سعد الدين التفتزاني. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على وفق ما يقتضيه الاقتصار والاختصار في تخريج الأحاديث، فتارة لا يزيد على عزوها إلى الكتب المسندة، وتارة يحكم عليها بعبارة لطيفة وربما اكتفى بالنقل عن أحد السابقين، وقد فات المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المرويات الواردة في الشرح المذكور، تستدرك من كتاب تخريج أحاديث العقائد للعلامة السيوطي وهو أحد الكتب التي تم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد الرابع، ومن أراد تتميم الانتفاع فليرجع إلى الشريط المسجل. الحمد لله. كيف قدميك؟ الله يرضى عليك. كيف قدميك؟ نعم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة علي القاري رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأعلى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فيقول أفقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد الهروي القاري: فقد سألني بعض الإخوان من خلص الخلان عن حديث من الأحاديث المذكورة في شرح العقائد للحبر العلامة والبحر الفهامة زبدة المحققين وعمدة المدققين مولانا سعد الملة والدين، وذكر لي أنه سأله إلى بعض من ينتمي إلى علم الحديث ويدعي أن له قدما راسخا في التفحيص والتحديث، فأجاب عنه بأنه غير صحيح بل غير ثابت صريح، فرأيت أن ذلك الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولا يصح لمسلم أن يطعن في تصحيحه، فأحببت تخريج أحاديث الكتاب بكمالها ليكون للطالب اطلاع في الجملة بحالها، وسميتها فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد، رجاء أن أذكر في الدنيا بالدعوة الخالصة من المخلصين، وأن أحشر في العقبى مع العلماء العاملين، فها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود وأقول. قوله رحمه الله تعالى في جر اسمه ونسبه علي بن سلطان محمد دليل على أن اسم والده اسم مركب، وليس كما ذكر بعض المتأخرين من أن جده محمدا، والتركيب في الأسماء على هذا النحو شهير عند العجم، فهم يقولون سلطان محمد وصادق محمد ونذير محمد. قوله رحمه الله: وذكر لي أنه سأله إلى بعض من ينتمي، كذا في هذه النسخة، والفعل سأل لا يتعدى بحرف الجر إلى، فلعل صواب العبارة سأل عنه بعض من ينتمي إلى علم الحديث أو قريبا منها. قوله فرأيت ذلك الحديث، فرأيت أن ذلك الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولا يصح لمسلم أن يطعن في تصحيحه، أي لما استفاض من تلقي هذه الأمة لصحيح مسلم بالقبول، فالأصل في أحاديثه الصحة، ولا يقبل قول طاعن فيها إلا ببينة تبع فيها الحفاظ الأكابر من المتقدمين الذين نازعوا مسلما في تصحيح أفراد من حديثه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أخرجه الشافعي في الأم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، يعني واليمين على المدعى عليه. هذا الحديث باللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، روي بأسانيد ضعاف من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر، ولا يصح في هذا الباب شيء. وأمثل المروي حديث ابن عباس في الصحيحين بلفظ واليمين على المدعى عليه، أما لفظ واليمين على من أنكر فهو لفظ ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، نقل بالمعنى والاختصار من حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عزو هذا الحديث إلى صحيح مسلم، والعزو إلى الصحيحين أو أحدهما كاف في الخبر عن صحة الحديث، فإذا رأيت حديثا قد قيل فيه رواه البخاري أو قيل رواه مسلم أو قيل متفق عليه، فإن هذه العبارة دالة على تصحيحه، ولا يحتاج إلى زيادة إفصاح بقول حديث صحيح رواه البخاري، ولو بالغ أحد في الإفصاح بقول حديث صحيح متفق عليه، أو قال حديث صحيح رواه البخاري، أو قال حديث صحيح رواه مسلم، لم يكن ذلك مستنكرا مستبشعا، إذ وقع هذا في كلام جماعة من الحفاظ كالخطيب البغدادي وأبي نعيم الأصبهاني في آخرين من متقدم الحفاظ، إلا أن الذي يستغرب من فعل المصنف رحمه الله أنه قصر في تخريجه بعزوه إلى مسلم دون البخاري. ومن قواعد التخريج أن الحديث المخرج في الصحيحين جميعا يعزى إليهما معا، فإذا كان الحديث مرويا في البخاري ومسلم فصواب العبارة أن يقول الإنسان رواه البخاري ومسلم، أو يستغني عن تطويلها بقول متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، ورواه الديلمي قال الصغاني هو موضوع، وقال السخاوي هذا الحديث من جميع طرقه باطل، نقله ابن الديبع في التمييز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الثالث، وهو حديث القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق إلى آخره. وقد روي هذا الأحاديث بأسانيد واهية لا يثبت منها شيء، ولا تعرف هذه الجملة في شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا صرح بعض الحفاظ كأبي بكر البيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي في الموضوعات بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني أن كل الأحاديث المروية بلفظ القرآن كلام الله لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والموجب لصحة هذه الكلية أن أصل القول في هذه المسألة إنما وقع متأخرا عن العهد النبوي، فلم يحتج إلى وجود مثل هذا اللفظ، فوهم بعض الرواة في أشياء تروى عن التابعين فمن بعدهم في هذا الباب فرفعوها، أو احتملها بعض الكذابين فجعلوا لها أسانيدا نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت أحدا من الحفاظ المتقدمين يقول في شيء من الأبواب لا يصح في الباب شيء، فمعنى لا يصح عندهم لا يثبت فيه شيء، وليس كما ذهب بعض متأخري الحنفية من زعمهم بأن قول الحفاظ المتقدمين لا يثبت في الباب لا يصح في الباب شيء لا ينفي الثبوت، إذ قد يكون حسنا فيكون الحديث في زعم هؤلاء حسن ولا يخالف قول الحفاظ لا يصح في الباب شيء، لأنهم إنما منعوا الصحة دون الحسن، وهذا التفريق غير مراد لهم، بل الحفاظ إذا قالوا هذه العبارة لا يصح في الباب شيء فهي بمعنى لا يثبت في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق هذه العبارات لا ينبغي أن يتعجل إليه طالب العلم في المبادئ، وأن يحرص على نقل كلام من سبقه من الحفاظ في دعواه، وهذا الباب من أنفع الأبواب الكلية في علم الحديث، لأن من وقف على كلام الحفاظ في باب من أبواب العلم بأنه لا يثبت علم أن جميع الأحاديث المروية في هذا الباب لا يثبت منها شيء في حكم هذا الحافظ، ويرتفع قدر الحكم بهذه الكلية إذا كان الحافظ متقدما جماعا كالإمام أحمد وأبي عيسى الترمذي، فإنهما من أكثر المتقدمين كلاما على هذه الكليات. ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا كتاب المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص الموصلي الميانشي رحمه الله، وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدة قديما، أفضلها طبعة شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين التونسي شيخ الجامع الأزهر ورئيس علماء تونس رحمه الله تعالى، فهذا الكتاب في تلك الطبعة هو من أحسن روافد طالب العلم في هذا الباب، وجمع جماعة من المتأخرين أشياء متفرقة في هذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ألفاظ هذا الحديث وطرقه كثيرة، أخرجه الشيخان وأحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. عز المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى الشيخين، فمن هم الشيخان؟ ما الجواب؟ أيهاني البخاري ومسلم، أحد يخالف؟ نقول إن لقب الشيخين يختلف باختلاف المقامات، والمراد هنا إطلاق هذا اللقب عند المحدثين، وإلا فإن لقب الشيخين مثلا عند المؤرخين يصرف إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كما أنه عند القراء في رسم القرآن يصرف إلى أبي داود وأبي عمرو، أبي داود سليمان بن نجاح وأبي عمرو الداني، أما عند المحدثين كما في هذا الموضع فإنه يصرف إلى البخاري ومسلم. وقد أخل المصنف رحمه الله تعالى هنا بقاعدة نفيسة من قواعد التخريج على وجه الاختصار، إذ لو كان تخريجه مطولا لم يلم على ذلك، لكن أما وتخريجه مختصر فإنه يلام على مخالفته لقاعدة نفيسة. ما هي؟ يا أحمد إيش؟ من ذكرها؟ القاعدة أن الحديث إذا كان مخرجا في الصحيحين فإن الاكتفاء بهما مغن عن ذكر سواهما في التخاريج المختصرة، أما في التخاريج المطولة فلا يلام العبد على ذلك، وإن كان الأولى صرف زمانه إلى ما هو أنفع له وللناس. وقد ذكر هذه القاعدة الدمياطي في كتاب المتجر الرابح. نعم. قوله اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، أخرجه البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها خلافه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج الآثار الواردة عن الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وذكر في ذلك أثرين اثنين، أولهما أثر ابن عباس المتضمن أنه رآه، وقد عزى المصنف حديث ابن عباس هذا من قوله إلى البخاري والنسائي والحاكم، وهو كذلك في الكتابين الآخرين النسائي والحاكم. أما البخاري فإنه لم يخرج هذا الحديث، بل هذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري، وقد غفل المصنف عن عزوه إلى مسلم كما أخطأ في عزوه إلى البخاري، والاقتصار على عزوه إلى مسلم هو الأسلم والأوفق. أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة على خلافه، إذ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فهذا الحديث قد عزاه المصنف إلى مسلم وهو في الصحيحين جميعا. وآثار الصحابة رضوان الله عليهم المنقولة في هذا الباب ليس بينها خلاف، إذ إن ابن عباس يثبت رؤية شيء وعائشة تنفي رؤية شيء، فابن عباس قصد إثبات الرؤية ولكنه لم يقل إن هذه الرؤية وقعت بعيني الرأس من النبي صلى الله عليه وسلم لصورة الرب، وإنما الثابت في الطرق عنه أنه يريد الرؤية المنامية القلبية. وأما عائشة فقد نفت رؤية صورة الرب بعيني الرأس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فعلم أن الرؤية الحقيقية البصرية لصورة الرب عز وجل لا تكون في الحياة الدنيا أبدا. ويفسر هذا ما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو حجاب الرب عز وجل الذي ورد في حديث أبي موسى الأشعري المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور أو النار. قوله: الأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر منها صلة الرحم. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ومنها البر عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج الأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر، فذكر عملين منها: أولهما صلة الرحم، وفيه حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فهو صحيح باعتبار تخريج الشيخين له. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله ويمد له في عمره. أما الحديث الثاني وهو المتعلق بالبر فهو حديث ضعيف، قد رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، وروي له شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه ولا يصح. فالأقرب أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن صححه كالحاكم أو حسنه كالحافظ العراقي. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فهم لا يعلمون، أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في شعب الإيمان عن عبد الله بن أم عبد. ما معنى الكلمة الموضوعة بين قوسين أو معقوفتين؟ لماذا وضعها؟ مذكورة في الأصل الخطي غير موجودة، يعني زيادة على الأصل الخطي، يعني أصل مخطوطة وش مكتوب فيها؟ عبد الله بن عبد، وهو لم يجد عبد الله بن عبد، وإنما وجد حديثا لعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله ابن أم عبد، فعدل على هذا النحو، وهذا التعديل خطأ. صواب العبارة عن عبد الله بن عبيد، لأن هذا الحديث مخرج عند البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عبيد أحد التابعين مرسلا، وهذا هو الذي ذكره السيوطي في تخريج أحاديث العقائد. أما روايته في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود فليست هنا، وإنما يوجد بهذا اللفظ عنده من حديث سهل بن سعد. والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى مرسلا عند البيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عبيد رحمه الله تعالى أحد التابعين. أما الموصول فإنما يروى فيه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا حديث مخرج في الصحيحين بهذا اللفظ. قوله: وسؤال منكر ونكير وهما ملكان يدخلان القبر ويدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ورد من طرق كثيرة بألفاظ عديدة بحيث تواتر معناه كما ذكره السيوطي رحمه الله في كتابه شرح الصدور في أحوال القبور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الحديث المروي في سؤال منكر ونكير وهما الملكان اللذان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه، أن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة بألفاظ عديدة بحيث تواتر معناه كما ذكره السيوطي في كتابه شرح الصدور في أحوال القبور. وهذا حق باعتبار إثبات الملكين والسؤال كما سيأتي في عدة أحاديث يذكرها المصنف قريبا. فذكر الملكين والسؤال في القبر هذا مستفيض في أحاديث عدة. أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فهذا لم يأتي إلا في حديث واحد عند الترمذي، يعني لم يأتي من وجه مقبول إلا في حديث واحد عند الترمذي من رواية أبي هريرة وإسناده حسن، وسيذكره المصنف أيضا فيما يستقبل. قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه، وأخرجه الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ تنزهوا. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وعزاه إلى الحاكم من حديث ابن عباس وإلى الدارقطني من حديث أنس لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث ضعيفة، وإنما يثبت من حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب القبر من البول. قوله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخرجه الإمام أحمد والبزار والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سبق أن عرفت أن الأحاديث المروية في السؤال في عذاب القبر مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها هذان الحديثان من رواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما حديثان صحيحان، وأعلى منهما ما جاء في هذا المعنى عند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب، فالعزو إلى الصحيحين أولى من ذكر حديث أبي هريرة وأبي سعيد المخرجين في غير الصحيحين. وقد أحسن السيوطي في تخريج أحاديث العقائد إذ ابتدأ بذكر حديث البراء بن عازب المخرج في الصحيحين ثم ذكر بقية الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الذي سبق ذكره من تسمية الملكين بمنكر ونكير، وهذا الحديث كما سلف قد أخرجه الترمذي بإسناد حسن، وهو أجود المروي في تسمية الملكين اللذين يسألان العبد في قبره. كيف يضبط اسم الملكين؟ ما الجواب؟ وغيرها ايش؟ احسنت. اما الاسم الاول وهو منكر فان له اربعه ضبوط. الاول فتح الكاف بدون ذكر ال، والثاني كسر الكاف بدون ذكر ال، والثالث فتح الكاف بذكر ال، والرابع كسر الكاف مع ذكر ال. صار أول واحد منكر، الثاني منكر، والثالث المنكر، والرابع المنكر. أما الاسم الثاني نكير ففيه ضبطان اثنان، أحدهما ذكره بدون ال نكير، والآخر قرنه لأل النكير. وقد ذكر هذه الضبوط السيوطي رحمه الله تعالى والصنعاني في شرح أبيات التثبيت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقد أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف، إلا أن هذا المعنى قد روي من وجوه أخر كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في أهوال القبور، فالمعنى ثابت من أحاديث عدة، إذ تكاثرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، لكن إطلاق هذا اللفظ معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره صاحب شرح العقائد النسبية لا يثبت فيه حديث. قوله: ورد في الحديث أهل الجنة جرد مرد، أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وحسنه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج الحديث الوارد أهل الجنة جرد مرد، وعزاه إلى أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة وإلى الترمذي من حديث معاذ، وإسنادهما ضعيف ولا يثبت في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى جرد مرد؟ سم أي اللفظتين هذه؟ هذه حيلة في الجواب. سم هذه مرد، صح هذه مرد، مرد لا لح لهم، وجرد ما يخلق. ايش كيف ما يصير نعيم الجنة وين الآيات والحديث؟ لا ما يخلق. أحسن. الجرد لا شعر على أجسادهم، لا شعر على أجسادهم، فاشتمل هذا الحديث على نفي الشعر عن اللحية في قوله مرد، وفي نفيه عن بقية الجسد في قوله جرد. طيب لو قيل، هذه للتدريب المسائل هذه حتى تدربون في الفهم، لو قيل لماذا لم يقتصر في الخطاب لو صح بقول أهل الجنة جرد؟ لأن معنى الجرد نفي الشعر كله، كما يقال أرض جرداء لا نبات فيها، فهذا اللفظ مغني عن ذكر مرد. ما الجواب؟ ما صار جرد، يعني إذا قلت جرد يعني كل الشعر منتفي، حتى شعر اللحية، لأن هذه اللفظة تدل عليها في اللغة. أحسنت، قريب من المعنى. يقال لما كانت اللحية ممدوحة في الشرع فيتوهم متوهم أن الشعر المقصود به بقية البدن دون اللحية، جاء التأكيد على نفيها بخطاب خاص، وتصير مرد خاص من عام وهو جرد، وذلك لأجل مقام اللحية في الشريعة. إلا أن هذا الحديث لا يصح، لكن المقصود التدريب. نعم. قوله في الحديث إن الجهنمي ضرسه مثل أحد، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عز المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذا اللفظ إلى مسلم وهو لا يوجد فيه، بل عزه إلى مسلم على هذا النحو مستنكر، فإن الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن ضرس الجهنم أو ناب الجهنم مثل أحد. وهل هناك فرق بين الجهنم والكافر؟ لا، لو كان أصل في جهنم صار هو مستنكر كلامه، كما احنا قلنا مستنكر هذا الاسم، فيدخلون. أحسن، نقول إن اسم الجهنم في الشريعة مختص بالقوم الذين يخرجون من النار من أهل الإيمان فيدخلون الجنة، ولذلك لا يصح إطلاق هذا اللفظ معزوا إليهم لأن مآلهم إلى الجنة، وإنما الذي ورد هو في صفات الكافرين المتمحضين الذين هم أهل النار. قوله ورد في الحديث إن كتب الأعمال هي التي توزن، هو حديث البطاقة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم في صحيحه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج ما ذكره صاحب شرح العقائد النسفية من قوله ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن، وأورد فيه حديث البطاقة المشهور في قصة الرجل الذي يخرج له 99 سجلا من الخطايا والسيئات، ثم تخرج له البطاقة التي اشتملت على لا إله إلا الله، فترجح البطاقة بتلك السجلات جميعا ويثقل ميزان صاحبها. وهذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وهو يروى إلى يومنا هذا مسلسلا بالمصريين، فإذا وجدت في كتب المصطلح الحديث المسلسل بالمصريين فهو حديث البطاقة، وهذا من الأحاديث الملقبة، ومعرفتها نوع من أنواع الحديث كما ذكره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ثم لم يذكره أحد بعده ممن صنف في علوم الحديث، إلا أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى قد صنف كتابا في الأحاديث الملقبة، وهو من جملة المفقود من كتبه حتى اليوم، فلا تعرف له نسخة خطية فضلا عن أن يكون قد طبع. ما المراد بالأحاديث الملقبة؟ هي الأحاديث التي جعل لها اسم يدل عليها، مثل حديث البحر. ما هو حديث البحر؟ هاي فهد سنت. هو الطهر ماءه الحل ميتته، مثل حديث العنبر، وهو ها خالد حديث قصة السرية مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لما خرج في سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا عنبرا يعني حوتا كبيرا ألقاه البحر فأقاموا عليه مدة طويلة يتزودون من لحمه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه عليه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون على حديث الملقبة ذكرت شيء ضحكتكم بعض الأخوان رآني أضحك حتى ما يستغرب في أحد الأخوان يقص علي قصة يقول أنني ركبت مع أحدهم في بلد الله الحرام ورأيت من حاله ما يستوجب النصح له فنصحته بترك ما عليه من معصية وطاعة الله عز وجل فأقر وقبل الدعوة لكنه تألق بحديث رآه هو حديثا عظيما فقال نحن وإن وقعت منا خطايا فإننا يشملنا حديث خشي هذا حديث ملقف حديث خشي فقال هالأخ هذا وش هذا الحديث فقال إن الله عز وجل يوم القيامة يقول للكعبة خشي الجنة فتقول لا أخش ثم يعيد مرة ثانية فتقول ذلك ثم يعيد مرة ثالثة فيقول ذلك فقالت تقول لا أخش حتى يخش معي جميع أهل مكة قال فيأذن الله عز وجل لهم بالدخول جميعا في الجنة هذا حديث من أحاديث الملقبة لكنه لا يصح. نعم. وأما الكفار والمنافقون فينادى عيدنا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه عليه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى لهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث قد عزاه المخرج إلى الشيخين والعزو إلى الشيخين كاف في بيان صحته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. أخرجه الشيخان بهذا اللفظ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. القول في هذا الحديث كالقول في سابقه فإن تخريج الشيخين كاف في بيان صحته. ومعنى قوله كيزانه جمع كوز وهو الآنية المعروفة في نقل الماء. نعم. وقوله والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وحد السيف يعبره أهل الجنة وتزول به أقدام أهل النار حتى إن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف ومنهم كالريح ومنهم كالجواد إلى غير ذلك مما ورد في الحديث أي الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة. هذا الحديث أيضا مستغن بعزوه الصحيحين عن إفصاح عن خبر بدرجته. نعم. قوله روي عن ابن عمر رضي الله عنهما إن أن الكبائر تسعة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنات والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد في الحرم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن جرير في تفسيره بسند حسن وهو موقوف وفيه بدل الزنا أكل الربا. وأخرجه ابن الجعد مرفوعا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عد الكبائر قد روي مرفوعا عند علي بن الجعد في المسند وروي موقوفا عند البخاري في الأدب المفرد ولا يثبت رفعه ولا وقفه. وقوله أن الكبائر تسعة التأنيث على تقدير أنواع تسعة لأن الكبائر جمع كبيرة ولو كانت هي المرادة في العد لكان صواب العبارة أن الكبائر تسع لكن تقدير الكلام أن الكبائر أنواع تسعة أو نحو ذلك. نعم. قوله: وزاد علي رضي الله عنه السرقة السرقة وشرب الخمر، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن من حديث عمران بن حصين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في عد الكبائر حديثا معزوا إلى علي عدل عنه المخرج إلى ذكر حديث عمران بن حصين، لأن ما ذكره بعضهم من رواية علي لحديث بالكبائر قد تتبعه الحفاظ فلم يجدوه، كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى والسيوطي في تخريج أحاديث العقائد، وإنما يروى في هذا شيء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسنه جماعة، والحق أنه ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، فعزاه المخرج إلى الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت، وكان الحري بالمصنف أن يخرجه من حديث أنس بن مالك لأن مخرجيه أشهر، فحديث أنس بن مالك قد أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حبان، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث عدة من حديث ثوبان وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وأسانيدها ضعيفة ولا يقوى مجموعها فيما يظهر والله أعلم على تقويتها، فالأشبه أن المروية في هذا الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، حين قال أبو ذر عند قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، رواه الشيخان. قوله الشيخان يعني ماذا يكون حكمه؟ صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في الأوسط من حديث أنس بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وعزاه المخرج إلى الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ بسند حسنه هو تبعا للسيوطي وغيره، والأظهر والله أعلم أن إسناده ضعيف جدا وتحسينه بعيد. قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث مشهور أخرجه أبو داود. ولا أعرف في شيء من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا أو تركها على وجه التكاسل، وقد صرح بهذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث مشهور أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في الشعب وصححه من حديث أنس، والحاكم وصححه من حديث جابر، والطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر، والبيهقي في البعث من حديث كعب بن عجرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تخريج الحديث المشهور شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا المتن يروى من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وكعب بن عجرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في آخرين، وأسانيدها ضعاف، والأشبه والله أعلم أنه يحصل بمجموعها قوة لهذا الخبر فيكون من جملة الأحاديث الحسان. وسيكون درس الفجر غدا إن شاء الله تعالى هو كتاب الحافظ الذهبي إثبات الشفاعة، وفيه شيء كثير طيب من هذه المرويات. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله، أي وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت قلبي على دينك، أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خرج المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث اللهم ثبت قلبي على دينك معزوا إلى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، وهو كما قال فإن إسناد هذا الحديث حسن، إلا أن المصنف قد قصر في تخريجه، فإن هذا الحديث قد رواه من هو أعلى في العزو من مسند الإمام أحمد وهو الترمذي في الجامع. ومن قواعد التخريج أن الحديث المخرج في شيء من الكتب الستة يقدم عزوه عليها إلى عزوه على عزوه إلى مسند الإمام أحمد، فإن مسند الإمام أحمد إنما يحصل تقديمه بعدها، فهو المقدم على المسانيد كما ذكره ابن حجر في مقدمة مختصر زوائد البزار. أما إذا كان الحديث مرويا في الكتب الستة كأن يكون في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في النسائي أو في الترمذي أو في ابن ماجه، فإنك تعزوه إلى هؤلاء قبل أن تعزوه إلى أحمد، وإذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يحتج إلى ذكر غيره. وذكرنا ضابطا نافعا في العزو، وهو ما تذكرون البيت؟ هذا الصحيحين، لا احنا قاعدة عامة ما فاز. وقدم العزواء الى من قدم في قدره، في القدر او في سنه تقدم، في القدر او في سنه تقدم. وقدم العزواء الى من قدم في القدر او في سنه تقدم، يعني أن الحديث إذا كان عند أحد يقدم قدرا لجلالته كالبخاري أو مسلم فإن العزو إليه أولى، أو اشتركوا في المرتبة فإن العزو حينئذ يكون إلى من تقدم سنا، يعني في أسبقية الوفاة. فمثلا لو وجدت أثرا معزوا إلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، فإلى أيهما تبدأ بالعزو؟ إلى ابن جرير لأنه هو المتقدم في الوفاة، وهكذا في سائر الأحاديث المروية مما لا يمكن الحكم فيها بتقدم القدر. نعم. هنا سؤال لطيف، قال أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة، من هي أم سلمة هذه؟ اللهم صل على النبي. لا ليس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نكسر الخط على الإخوان. ما الجواب؟ هذا الحديث مروي من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة، وذكرنا السنة الماضية قاعدة فيما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة، وقلنا أن أم سلمة التي يروي عنها شهر بن حوشب هي أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، لأن كثيرا من الناس يتوهم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست كذلك، وإنما هي الأنصارية التي سبق ذكر اسمها. فكل حديث رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة فهي المرادة، من جملتها هذا الحديث. نعم. الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله هل شققت عن قلبه، أخرجه الشيخان من حديث أسامة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه أحد. هذا الحديث الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يريد بذلك حديث بني الإسلام على خمس، فإن كان كذلك فليس في هذا الحديث ذكر إن استطعت إليه سبيلا. وأما إن أراد الوارد في حديث جبريل فحديث جبريل إنما هو من رواية عمر عند مسلم وحده، والأظهر الله أعلم أنه أراد الحديث الأول بني الإسلام على خمس فعدها وذكر فيها وحج بيت الله الحرام، وليس في ألفاظ الصحيحين إن استطعت إليه سبيلا في هذا الحديث. نعم. الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله. ومن مقاصد التخريج المهمة تحرير الألفاظ، لأن كثيرا من المخرجين يكتفون بمجرد العزو دون التنبه إلى الألفاظ، فقد تجد أحدا من المخرجين يعزو لفظا إلى الصحيح ثم تفحص الصحيح ولا تجد هذا الحديث به، أو يعزوه إلى غيره ثم لا يكون بهذا اللفظ وإنما بلفظ آخر. قوله صلى الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تقطعوا من المغنم الخمس. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس. وأن تعطوا من المغنم الخمس. نعم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث هو كذلك كما ذكر في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعزه إليهما مغن عن طلب التصريح بدرجته، لكن هذا اللفظ ليس لفظ الشيخين خلافا لما توهمه هذه العبارة، بل هذا لفظ مسلم وحده. أما لفظ البخاري فهو الإيمان 64 شعبة، ولفظ البخاري أصح من لفظ مسلم في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. أخرجه البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كما قال المصنف، فإن حديث السعيد من سعد في بطن أمه من رواية أبي هريرة عند البزار والطبراني في الأوسط الصغير حديث صحيح، قد صححه جماعة من الحفاظ منهم العراقي وتلميذه ابن حجر والسيوطي في تخريج أحاديث العقائد. قوله أما نبوة آدم فبالكتاب وكذا بالسنة. أخرجه الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم. هذا الحديث قال المحشي انظر تعليقنا على حديث رقم 35. نعم، وأنا أقول لا تنظروا التخريج الذي ذكره في 35، لأنكم إذا رجعتم إلى 35 انظروا في التخريج خرجه من حديث أبي ذر قال أخرجه مطولا والمذكور جزء منه فيما مضى برقم 33 أحمد بن مسند الطبراني في الكبير ومداره على علي بن زيد إلى آخر ما ذكر في ضعف أسانيده، ثم قال وللحديث طرق أخرى يترقى بها إدارة الصحة. هذا حديث أبي ذر، وهنا ذكر ماذا؟ حديث من؟ حديث من الذي عندنا هنا؟ حديث أبي أمامة. فنقول هذا الحديث قد أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه في آخرين بسند صحيح، رواته رواة مسلم، أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم، معلم مكلم بهذا اللفظ، هو محفوظ صحيح ثابت بإسناد رواته من رواة مسلم الذين خرج لهم في صحيحه على نسق واحد أيضا، فلو قيل إنه على شرط مسلم لم يكن ذلك بعيدا، وهو أصح حديث في تحقيق نبوة آدم صراحة. نعم. قوله في الحديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض أخرجه الشيخان وغيرهما. قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,420,000 100,420,000 أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر. ذكر المصنف هنا الحديث المروي في عدة الأنبياء وهو حديث أبي ذر الطويل، وقد روي هذا الحديث من وجوه عن أبي ذر لا يثبت منها شيء، بل لا يثبت في عد الأنبياء حديث أبدا، وإنما يثبت في عد الرسل، فالذي ثبت في عد الرسل هو حديث أبي أمامة المتقدم، فإن حديث أبي أمامة المتقدم الذي أخرجه الحاكم وابن حبان والدارمي في الرد على الجهمية والطبراني في المعجم الكبير قد ثبت فيه ذكر عدة الأنبياء وأنهم 310، ثبت فيه عد الرسل وأنهم 310 رسولا، وجاء في بعض الطرق التصريح بتحديد البضع وهو 15، فالثابت في عد الرسل هو هذا الحديث. وأما ما عدا ذلك من الحديث المروية في عد الأنبياء فلا يثبت منها شيء، ومن جملتها هذا الحديث المشهور الطويل عن أبي ذر الذي يذكره كثير من المصنفين في التفسير والعقائد. نعم. قوله وفي رواية 100,420,000 قال الحافظ الجلالي لم أقف عليه. من الحافظ الجلالي؟ نعم. المراد بالحافظ الجلالي هو الحافظ السيوطي، لأن لقبه جلال الدين، فقد يقال في اختصار ذكره بلقبه الجلالي. وهذا الحديث بهذا العدد كما ذكر الجلال السيوطي وتبعه المصنف هو مما لم يوقف عليه من الأحاديث، وما لم يوقف عليه من الأحاديث فإن المتأخرين جروا على التعبير عنه بأنه ليس بحديث أو قول لا أصل له. قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عزاه المصنف إلى مسلم وحده وليس من أفراده، بل البخاري شريك له في تخريجه، صواب العبارة أخرجه الشيخان. قوله يجوز أن يكون بعض الصور أفضل كما ورد في الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد بن المعلى مرفوعا أعظم سورة من القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وروى مسلم وأبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وفي رواية الترمذي وابن حبان والحاكم وهي سيدة آي القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أحاديث من الأحاديث التي تضمنت تفضيل بعض القرآن بعضه على بعض، وأولها حديث أبي سعيد بن المعلى أن أعظم سورة من سور القرآن هي الفاتحة، وهذا الحديث كما عزاه المصنف حديث مخرج عند البخاري. والحديث الثاني الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا فأجابه بذلك. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة عند الترمذي في آية الكرسي أنها سيدة آية القرآن فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤيا صالحة أخرجه ابن إسحاق وابن جرير. أكمل. قوله وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن إسحاق وابن جرير الطبري بلفظ ما فقدت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة أثرين مرويين عن صحابيين جليلين هما معاوية وعائشة في القول بأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤيا ولم يكن بروحه وبدنه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هذين الأثرين ضعيفان لا يثبتان، ولا يعرف شيء صحيح عن أحد من الصحابة قال بأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق له في تلك الليلة كان مناما. وظاهر الدلائل وهو قول الجمهور بل نقل عليه إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سري وعرج ببدنه وروحه جميعا. نعم. قوله وإن كانت التفاصيل أحدا، روي أنه كان بين يدي سلمان وعبد الدرداء قصعة فسبحت وسمع تسبيحها، أخرجه البيهقي وأبو نعيم وكلاهما في دلائل النبوة عن قيس. وحديث بينما رجل يسوق بقرة إذ تكلمت، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أثرا وحديثا، فأما الأثر فهو مخرج عند البيهقي وأبي نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة والله أعلم برتبته، وأما الحديث فهو معزو إلى الشيخين وما عزي إلى الشيخين فهو صحيح. نعم. قوله والطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه جماعة منهم الترمذي والحاكم وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث علي عند ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة، وأخرجه الطبراني بإسناد حسن بمعناه، لكنه إنما سمي الطيار لإخباره عليه السلام عن طيرانه في الجنة عقب استشهاده بمؤته، فلا يصلح أن يعد من الكرامات الدنيوية التي هي محل النزاع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أورده صاحب شرح العقائد النسبية في جملة كرامات من الطيران في الهواء كما نقل عن جعفر. والطيران في الهواء المروي عن جعفر رضي الله عنه ليس في الحياة الدنيا، وإنما ذلك في الجنة كما روي ذلك من حديث علي عند ابن سعد بسند حسن، بل ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يحيي عبد الله بن جعفر بابن ذي الجناحين، وذلك أمر مستفيض في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فلا ريب أن وصف جعفر رضي الله عنه بالطيران في الجنة ثابت صحيح، أما في الدنيا فلم يثبت منه شيء، ولذلك أورد المخرج رحمه الله تعالى اعتراضا على ما ذكره شارح العقائد النسفية في هذا المقام بقوله إنما سمي الطيار لإخباره عليه السلام عن طيرانه في الجنة عقيب استشهاده بمؤته، فلا يصلح أن يعد من الكرامات الدنيوية التي هي محل النزاع. نعم. قوله مثل رؤية عمر رضي الله عنه جيشه بنهاوند حتى قال لأمير جيشه يا سارية الجبل الجبل، وسماع سارية كلامه من مع بعد المسافة، وكشر بخالد بن الوليد السم من غير تضرر به، وكان قد وجده في يد عبد المسيح في فتوح الحيرة، والقصة طويلة. نعم. أعد. قوله مثل رؤية عمر رضي الله عنه جيشه بنهاوند حتى قال لأمير جيشه يا سارية الجبل الجبل، وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة، وكشرب خالد بن الوليد السم من غير تضرر به، وكان قد وجده في يد عبد المسيح في فتوح الحيرة، والقصة طويلة، أخرج ذلك أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل، وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه إلى نيل مصر، والقصة شهيرة أخرجها أبو الشيخ بن حيان في كتاب العظمة بسند فيه مبهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة الكرامات المروية ما جاء أن عمر رضي الله عنه رأى قائد جيشه سارية فناداه بقوله يا سارية الجبل، وهذا الأثر قد رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره بسند حسن، فكشف لعمر رضي الله عنه ورأى أميره هناك فناداه بقوله الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل وحز الجند إليه ليسلموا من كيد أعدائهم. وما بعده من شرب خالد بن الوليد وجريان النيل بكتاب عمر قد روي بأسانيد ضعيفة لا يثبت منها شيء، إلا أن هذه القصص التي يجري نقلها نقل الأخبار المستفيضة إذا اشتهرت ولم يكن فيها ما ينكر فإنه لا يبالغ في دفعها، لأن الأصل في التاريخ أنه من جملة المنقول بغير قيد بخلاف الحديث، فإن الحديث في سائر أبواب الدين كالعقيدة أو الفقه أو الزهد أو غير ذلك يروى بأسانيد، وأما الأخبار التاريخية فإنها تروى بالاستفاضة والشهرة ويكتفى بذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وأبو الفضل ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح، فلا يتشدد في نقدها ما لم تشتمل على ما يستنكر من مخالفة الشريعة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عصمة بن مالك. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، ومعناه أنه لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ثالثة بعد وفاة زوجتي عثمان واحدة بعد واحدة لزوج عثمان الثالثة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم من حديث سفينة. وإسناده حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ مات بغير إمام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المستفيض في كتب العقائد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف كما ذكره ابن تيمية وتلميذه الذهبي، وإنما يعرف ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا هو الثابت في الباب. قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي برزة والبيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه بتأليف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي. هذا الحديث أعني حديث الأئمة من قريش حديث روي بأسانيد فيها ضعف، إلا أن مجموعها يقضي بتحسين الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه جماعة منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، خرجه الطبراني في الكبير بسند واهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر، ذكره السيوطي في الجامع الصغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تخريج هذه الجملة صلوا خلف كل بر وفاجر حديثين اثنين، أولهما حديث ابن عمر صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وعزاه إلى الطبراني في الكبير بسند واهن يعني ضعيف جدا، وهو كذلك فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت بهذا اللفظ. ثم ذكر حديثا ثانيا عزاه إلى البيهقي عن أبي هريرة صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا الحديث قد قال فيه المخرج ذكره السيوطي في الجامع الصغير، فماذا يفيد ذكره لهذا؟ فقال وروى البيهقي من حديث أبي هريرة وذكر الحديث ثم قال وذكره السيوطي في الجامع الصغير، من أين استفدت هذا؟ أنت قريب من الإجابة، لكن السيوطي ما ذكر هذا، هو ما ذكر سنده، لأن كلمة ذكره تختص بمن لم يذكر إسنادا له، بمن لم يروي في إسناد. إيش؟ وش الدليل؟ لا مو اصطلاح السيوطي. كيف اصطلاح السيوطي؟ السيوطي عنده رموز للصحيح والحسن والضعيف في الجامع الصغير، فيولد صحيح وحسن وضعيف. ما الجواب؟ ما ذكر اللي من كيسك. لأن السيوطي أخبر بأنه صان هذا الكتاب عن كل ما رواه كذاب ووضاع، فحينئذ يستفاد منها أن هذا الحديث ليس بموضوع. هذا الذي يستفاد من تخريج السيوطي لحديث في الجامع الصغير، على أنه أورد في ذلك أحاديث موضوعة كما ذكره صاحب المغير على الجامع الصغير وتلميذه في ذيل المغير على الجامع الصغير. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو عند أبي داود في سننه وإسناده ضعيف، والعزو إلى أبي داود أولى من العزو إلى البيهقي، والرواية في هذا الباب لا يثبت منها شيء. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة، أخرجه الطبراني في الكبير أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند واهن بلفظ صلوا على من قال لا الذي نبهنا عليه لما قال الأخ يعني رواه ذكره بدون سند. هذه قاعدة مهمة، أن إذا أردت أن تذكر تعزو إلى كتاب ذكر الحديث بدون إسناد ما تقول أخرجه أو رواه، وإنما تقول ذكره فلان بن فلان في كتاب كذا. فمثلا لو أنك أردت أن تذكر أن هذا الحديث وارد في رياض الصالحين تقول أخرجه النووي في رياض الصالحين أو ذكره النووي في رياض الصالحين؟ ذكره النووي في رياض الصالحين. طيب في تفسير ابن كثير ليه؟ ذكره أيضا، ذكره هو لا يسوق أسانيده، لا يقول حدثنا فلان قال حدثنا، وإنما إيش؟ وإنما يعزو، فتقول ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى البخاري أو مسلم أو أحمد أو نحو ذلك، ثم إنك تعاب على الذهاب إلى ابن كثير وعندك هذه الأصول. لكن إذا ذكر حديثا ليس بأيدينا مثل تقول هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن مردويه قال حدثنا فلان، لأن تفسير ابن مردويه ومن الكتب المفقودة حتى اليوم. إلا إذا رأيت حديثا مرويا بالإسناد في التفسير لابن كثير فعند ذلك تقول رواه ابن كثير في تفسير. هذا وقع مرة واحدة فقط، فهو خلاف القاعدة. أحيانا بعض الكتب تجد مرة يشتاق إلى سياق إسناده فيسوق حديثا بإسناده هو. هل منكم يعرف هذا الحديث اللي في ابن كثير؟ هو في تفسير سورة الصف ذكر حديث المسلسل بقراءة سورة الصف بإسناده. قوله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ورد معناه في عدة أحاديث وهو مفهوم الحديث اللاحق. هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وإسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي بغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وإسناده ضعيف. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المصلين، ورد هذا المعنى في عدة أحاديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في تخريج حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المصلين أن هذا ورد في عدة أحاديث، وهذه هي عبارة السيوطي في تخريج أحاديث العقائد، تخريج أحاديث العقائد. وقد ذكرنا في التعليق عليه أن هذا اللفظ لا يعرف في شيء من المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين. فإذا كان هذا هو المراد فإن هذا الباب ليس فيه شيء مروي، وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض أفراد المصلين في الصحابة فهذا نعم، كما وقع في الصحيح لما لعن الصحابة نعيمان الذي كان يؤتى به فيضرب من شرب الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه في قصص أخرى، فهذا صحيح، لكن لا يعبر هذا التعبير العام نهى عن لعن المصلين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وإسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة لسيدة نساء أهل الجنة. أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أستغفر الله، وهو حديث صحيح. لأن فرق بين أن نقول إسناده صحيح لأن أسانيد فيها مقال، لكن يقوى مجموعها، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تفرق بين قولك حديث صحيح وإسناده صحيح، لأن الحكم بالإسناد أنه صحيح يعني بعين ذلك الإسناد صحيح، أما الحديث فقد لا يكون متعلقا بسند واحد بل بعدة أسانيد مجموعها يدل على ثبوت الحديث كهذا الحديث. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة لسيدة نساء أهل الجنة. أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده حسن، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد وحذيفة. والرواية في هذا الباب فيها لين، إلا أن مجموع الأحاديث دال على ثبوت هذا الوصف في حقهما رضي الله عنهما. نعم. قوله سئل علي بن أبي طالب، حديث حسن. نعم. قوله سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي. قوله: وروى أبو بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، بل أخرجه من هو أعلى من ابن خزيمة وهو ابن ماجة في سننه، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وإسناده حسن. نعم. قوله: ثم نسخ، أي حكم تحريم نبيذ الجر. قوله: ثم نسخ، أي حكم تحريم نبيذ الجر. أخرجه مسلم من حديث بريدة، كما نسخ تحريم الانتباد في الدباء والحنتم والمزفة والنقير في حديث وفد عبد القيس: ثم ورد انتبدوا في كل إناء فإن الظروف لا تحرم شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: حديث جميعها صحيحة، إلا أن قوله ثم ورد انتبذوا في كل إناء فإن الظروف لا تحرم شيئا بهذا اللفظ فيه ضعف، أما المعنى فهو ثابت مستفيض في أحاديث عدة. قوله معنى الظروف يعني الأوعية والأواني. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، ورد في معناهما رواه الإمام أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا: إن الله إذا رضي على العبد أثنى عليه 7 أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه 7 أصناف من الشر لم يعمله. اللفظ الذي ذكره المصنف معجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، لم يخرجه المصنف وعدل عنه إلى حديث آخر، وهذا الحديث الذي عدل عنه هو حديث ضعيف رواه الإمام أحمد بن حبان بإسناد ضعيف. وأما الحديث الأول: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، فإنه لا يعرف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف من كلام من مر علينا اليوم من كلام الشعبي في آخر درس الكلام المنتقى نقلا عن كلام الحافظ ابن رجب، وفسره ابن رجب بتفسير حسن ينبغي الرجوع إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع. وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبورها فقد برئ بما أنزل على محمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين، أولهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم والطبراني في المعجم الكبير والأوسط بإسناد صحيح، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه موقوف لفظا من كلام ابن مسعود لكن له حكم الرفع فيحكم برفعه لأنه لا يقال من قبل الرأي. ما معنى لا يقال من قبل الرأي؟ أي لا يسوغ فيه الاجتهاد، بل لا بد من خبر صادق مبني على علم صحيح من الوحي عند إطلاق مثل هذه الجملة. فقول ابن مسعود، فقول ابن مسعود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أمر عظيم، ولا يمكن أن يتجرأ الصحابي في تكفير قول أو فعل التكفير بقول أو فعل إلا وعنده بينة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن عبد البر في كتاب التمهيد الإجماع على أن ما أطلق عليه أحد من الصحابة العصيان والكفر فهو مرفوع حكما. فمثلا هذا الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد مرفوع حكما وإن كان موقوفا لفظا، ومثل من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فهذا أيضا مرفوع حكما، وإن نازع ابن القيم رحمه الله تعالى في الثاني في كتابه تهذيب السنن. والصحيح أن له حكم الرفع لأن الحكم بكون شيء معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو كبيرة من الكبائر أو أنه كفر لا يمكن أن يصدر من أحد من الصحابة لجلالة مقامهم في الدين إلا وعندهم علم مبني على يقين. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله في الألفية إيش؟ ما يا خالد؟ قال رحمه الله تعالى: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، يعني إيش؟ من أتى كاهنا هذا المثال. فالحاكم الرفع لهذا أثبت، يعني أن أبا عبد الله الحاكم أثبت الرفع له في كتاب معرفة علوم الحديث. أما الحديث الثاني الذي أورده المصنف معزوا إلى أحمد وأصحاب السنن فهو حديث ضعيف بهذا التمام، لكن جملة الكاهن يغني فيها الحديث السابق فيشهد لها دون سائر جمل الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. قوله عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أمة سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وإذا كان الحديث معزوا إلى السنن فالقاعدة أن يستكمل تخريجه منها، فهذا الحديث مما أخرجه الأربعة إلا الترمذي وإسناده ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفئ غضب الرب. أخرجه أبو الشيخ وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، وأخرجه الحاكم من حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ الدعاء يرد القضاء. هذا الحديث ما أخرجه ابن حبان، ولو طلق إنسان على ذلك لم يكن بعيدا. هذا من التصحيفات التي تقع في النسخ. الصواب العبارة أخرجه أبو الشيخ ابن حيان، هذا يقع كثيرا في أبي الشيخ يقلبونه إلى ابن حبان. الصواب العبارة أخرجه أبو الشيخ ابن حيان، وليس كما أثبت هنا أخرجه أبو الشيخ وابن حبان، فإن معنى هذا الحديث أن يكون معنى هذا أن يكون هذا الحديث عند أبي الشيخ الأصبهاني وعند ابن حبان في صحيح، وليس هذا الحديث من أحاديث ابن حبان، وإنما هو من أحاديث أبي الشيخ ابن حيان كما عزاه إليه جماعة، وهو أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني الحافظ. وقد عزاه السيوطي في تخريج أحاديث العقائد الذي أقرأناه السنة الماضية، فقال أخرجه أبو الشيخ ابن حيان، وإن كان وقع هنا تصحيح لكن أخرجه أبو الشيخ ابن حيان. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من رواية أبي هريرة ولا من حديث ثوبان رضي الله عنهما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. قال الحافظ الجلال: لا أصل له. الحافظ الجلال يعني سيوطي، هذا على وجه الاختصار. الجلال يعني جلال الدين، والنور نور الدين، والشمس شمس الدين، والتقي تقي الدين. هذا يقال اختصار كثيرا في كتب المتأخرين، فهذا معناها. وقد حكم السيوطي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه لا أصل له. ومعنى لا أصل له في كلام المتأخرين إيش؟ لا إسناد له، بخلاف كلام الحفاظ المتقدمين كأحمد والبخاري وأبي داود، فإنهم إذا قالوا في حديث لا أصل له لا يريدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن هذا الحديث توهم لا وجود له، قد أخطأ فيه الراوي ولحقته غفلة وغلط. قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ: قوله ما لم يستعجل قطعة من حديث آخر، لفظه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف وعزاه إلى أحمد والحاكم هو حديث صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، فالعزو إليه أولى من العزو إلى أحمد والحاكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم غني كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث رفعا ووقفا، والصواب أنه موقوف من كلام سلمان، إلا أن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال إنسان إذا كان له حكم الرفع ما المانع أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نقول أن قولك قال النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه صرح بذلك حقيقة بهذا اللفظ، بخلاف قولك إن هذا الصحابي قاله بهذا اللفظ، وحكم هذا الحديث يكون معزوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو جاء في حديث كما في حديث الوالد في كتاب في باب المياه من كتاب بلوغ المرام عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، يعني بالتصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان. لكن رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان إلى آخر الحديث. فحينئذ يكون الحكم الأول بالحل صادرا من النبي وإسناده ضعيف، والحكم الثاني بالحل صادرا من ابن عمر وله حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل ونهينا ونحو ذلك له حكم الرفع. قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب، أخرجه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف، لكن يغني عنه ما في الصحيح واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم يشمل المسلم والكافر. قوله قال حذيفة بن أسيد الغفاري، حذيفة بن أسيد والد حذيفة بالفتح. قوله قال حذيفة بن أسيد الغفاري اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة، فقال عليه السلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم والأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصبت فلك 10 حسنات. أربعة يعني من؟ أصحاب سنن. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصبت فلك 10 حسنات وإن أخطأت فلك حسنة، أخرجه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر اقضي بينهما، قال اقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله، قال نعم على أنك إن أصبت فلك 10 أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر. وإسناده ضعيف وهو بهذا اللفظ منكر، فإنه مروي في الصحيحين بغير هذا اللفظ كما سيأتي في الحديث التالي. قوله وفي حديث آخر جعل صلى الله عليه وسلم للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا، أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وبلفظ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليه وهو من الحديث المتفق عليها، فقول المصنف أخرجه البخاري تقصير، فإن مسلما مشارك للبخاري في تخريجه. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أصبت فمن الله وإلا فمني أو من الشيطان، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وأحمد والحاكم وصححه. هذا الأثر قد أخرجه الأربعة جميعا بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله. قال مؤلفه وقد وقع الفراغ من تسويده بعون الله وحسن توفيقه وتأييده في الحرم الشريف المكي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، ختم بالخير والإقبال عام 40 بعد 1000، ختم الله لنا بالحسنى وبلغنا المقام الأسنى آمين يا رب العالمين. تمت. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة الوجيزة في تخريج أحاديث العقائد المسماة بفرائد القلائد. وأحب أن أنبه الإخوان إلى أن عرض المسموع لا يزيد فيه انتظار الإخوان الذين ينتظرون عن نصف ساعة، لأن بعض الإخوان قد يتباطأ ولا يعرض المحفوظ إلا قبل أذان المغرب، وقد يحتاج هؤلاء الإخوان للراحة أو للوضوء، فمن أراد أن يعلم محفوظه فإنه يبكر بذلك. سؤال مغلق خالد، بس في شيء آخر؟ ايش فيه؟ ساقط عند الإخوان؟ الحديث 49. نعم ما قرأ، بس عندكم ساقط ولا موجود؟ لا أقرأ هجم. اقرا السالمين. لا لا 50 قد قرأناه متأكد أنا، لكن 49 أعيد 50 خروج من الخلاف. نعم أعيد قوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ترى عندنا شاهد التسجيل موجود، لكن حنا نخرج الخلاف الآن. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة، أخرجه الطبراني في الكبير أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند واهم بلفظ صلوا على من قال لا إله إلا الله، وقد تقدم معناه من رواية البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وقد حكم عليه المخرج بأن سنده واهم يعني ضعيف جدا، ولا يثبت في هذا الباب شيء كما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.